صديقي يغيب، يمكن يوم ما لقاش الحب في قلب اللي اسمه حبيب، يمكن يوم ما لقاش الأخ حتى صديقي يغيب، يمكن يوم ما لقاش الحب في قلب اللي اسمه حبيب، لكن أبدا ما بتنسى ولا تنسى مشاعر جوايا بتحكي لك إيه إيه إيه في قلبي. أنت اللي بقي من الدنيا وفاضل الجلي، انت اللي بقي من الدنيا وفاضل جنبي، انت اللي بتمسك بايدي وساهني بقلبي. يمكن يوم ما لقاش الام حتى الاب يغيب، يمكن يوم ما لقاش الابن اللي تمنيته قريب، يمكن يوم ما لقاش وحتى الأب يغيب، يمكن يوم ما لقاش الابن اللي تمنيته قريب، لكن أبدا ما بتنسى ولا تنسى مشاعر جوايا تحكي لك إيه إيه إيه في قلبي. أنت اللي بقي من الدنيا وفاضل جنبي، أنت اللي بتمسك بإيدي وساب، انت اللي بتمسك بايديا وسامي.